إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرا من الأمور التي تتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان كل نبي وكل رسول قبله يرسل إلى قومه خاصة، وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة. لم يرسل ربنا تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم للعرب خاصة، وإنما أرسله الله تعالى للدنيا كلها، إنسها وجنها، إلى قيام الساعة. ومنه نعلم أنه يجب على كل من دخل دين الإسلام أن يتعلم من لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يفهم به ما أوجب الله تعالى عليه من أمور دينه، وأن يفهم كتاب ربه وحديث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واجب على كل مسلم. دين الأنبياء واحد، وهو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى مع النهي عن الشرك والفساد. هذا هو الدين الذي جاء به المرسلون، وإن تنوعت شرائعهم على حسب الأحوال والحاجات، إلى أن ختموا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي عمت رسالته الخلق وامتدت إلى آخر الدنيا، لا تبدل ولا تغير ولا تنسخ، وهي صالحة مصلحة لكل زمان ومكان، بل كل زمان ومكان صالح لها يستقيم على أمرها. ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الزمان، وهو يأمر بما أمر المرسلون به من قبل من الإيمان وإخلاص العبادة بما شرعه الله تبارك وتعالى من الأحكام. وعند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه يقضي بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ما يكون من أمر المسيح لا يكون ناسخا لشيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسيح يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية حتى يطبق أهل الأرض على الإسلام. وهذا كله ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون ما يأتي به عيسى عليه السلام منه ناسخا لشيء جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أقره، لأنه لا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل: ولكن عيسى عليه السلام عند نزوله في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الجزية. قد يقول قائل: هذا نسخ لشيء من شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خطأ محض، بل إنه يقضي بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو الذي أخبر عن أن هذا سيقع، فأي جديد في هذا؟ إنما يأتي المسيح عليه السلام من أجل أن يقيم العدل في الأرض، إلى غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويفعل ما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أخبرنا أن المسيح إذا نزل من السماء يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية حتى يطبق أهل الأرض على الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدق لإخوانه من المرسلين، وإخوانه المرسلون قد بشروا به، لا سيما عيسى وهو أقرب الرسل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمانا. قال لقومه: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الكتب السابقة من بيان صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خصائصه ما هو من أوضح الواضحات، وإن جحده من جحده من أهل الكتاب حسدا وتكبرا، كما قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والضمير في يعرفونه أعني ضمير النصب، يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرفونه أي يعرفون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم. فكما أن الرجل يعرف ولده من ألوف مؤلفة من أبناء غيره ويستخرجه، فكذلك هؤلاء الذين أوتوا الكتاب قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهنا أمر من الأمور المهمة مما ينبغي أن يبحث، وهو ما يتعلق بعصمة الأنبياء. العصمة حفظ الله تعالى لأنبيائه من الذنوب والمعاصي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حاكيا الخلاف مع بيان الراجح في هذا الأمر الكبير: الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون فيما يخبرون به عن أمر الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة. فهذا بالاتفاق أنهم صلوات الله وسلامه عليهم معصومون فيما يخبرون به عن أمر الله جل وعلا وفي تبليغ رسالاته. ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه، كما قال جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المنبئ عن الله، والرسول هو الذي أرسله الله تعالى، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. والعصمة فيما يبلغونه عنه ثابتة، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين. حفظ الله تبارك وتعالى الأنبياء وهم معصومون فيما يخبرون به عن الله جل وعلا في تبليغ رسالاته باتفاق الأمة، لأن ذلك لو لم يكن كذلك لوقع الشك فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى، ولكن عصمهم الله تعالى فهم معصومون محفوظون، يخبرون عن الله تبارك وتعالى ما بلغهم إياه من رسالاته لا يزيدون ولا ينقصون. وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس في ذلك نزاع، هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع، ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها، وهل العصمة إنما هي في الإقرار لا في فعلها، أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ وحده، وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أو لا؟ والقول الذي عليه جمهور الناس، وهذا كله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، القول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف هو إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا، والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم عليه. وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول، وحجج النفاة تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء، فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع، ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه، كما أن الأمر والنهي إنما يجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه، فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه، فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال، أو أنها ممن عظمت عليه النعمة أقبح لأنها توجب التنفير، فهذه كلها حجج عقلية، وهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع عنه، وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع الله بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه قبل، كما قال بعض السلف كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، وقال آخر لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة الله أفرح بتوبة عبده بالرجل نزل منزلا معه راحلته عليها زاده وعتاده ثم أضلها، فلما استيأس منها نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت، ثم إنه لما استيقظ وجد الناقة عنده عليها زاده وطعامه وشرابه وعتاده، حتى إنه قال من شدة الفرح أنت عبدي وأنا ربك. فلله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل بناقته. الحديث أصله في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه، والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد، وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه. وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم، ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم. ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع، وهي العصمة في التبليغ، لم ينتفعوا بها، إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء، وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قد يقع الشيء، ولكن التوبة تجبه وترفع قدر من وقع فيه عما كان عليه قدره عليه قبله. هذا ما يريد شيخ الإسلام أن يقوله. وأما أن نكذب ما وقع مما قصه الكتاب والسنة وما ورد فيما صح من الكتب السابقة وما أجمع عليه أهل العلم، فهذا تكذيب للأنبياء أنفسهم فيما بلغوه، وهم يدعون أن المجمع عليه وهو عصمتهم في التبليغ قائمة وثابتة لا مماراة فيها ولا ريب ولا شك يعتريها. فإذا ما كذبوا ما جاءوا هم به، يعني من هذه الأمور التي وقعت من الذنوب إلى غير ذلك، إذا كذبوا ما جاءوا هم به أي ما جاء به الأنبياء، كان الذين يثبتون العصمة وينفون ما وقع كانوا ناقضين لإثبات العصمة التي أثبتها الأنبياء وأنفسهم فيما بلغوه عن ربهم، لأنه لا خلاف على أنهم معصومون في البلاغ، وهم بلغوا ذلك. ورد هذا في الكتاب وفي السنة وفي الكتب السابقة من بعض الأمور التي وقعت من الأنبياء، وسيضرب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لذلك الأمثال. فإذا كذبوا ذلك وهم يدعون الاتفاق على عصمة الأنبياء فيما بلغوه كانوا متناقضين، فمن أين يكونون معصومين في البلاغ؟ ثم يأتي هؤلاء فيكذبون ما بلغه الأنبياء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع، وهي العصمة في التبليغ، لم ينتفعوا بها، إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء، وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والعصمة التي كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم، فإنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا بالإيمان به. فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله، ويدع ما يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم، وهو الذي تحصل به السعادة، وبضده تحصل الشقاوة. وقد قال تعالى: فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. والله تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار، لأنهم لما ادعوا العصمة للأنبياء فيما هو متفق عليه بين عموم الأمة فيما يتعلق بالبلاغ، ثم فيما وقع من بعضهم صلوات الله وسلامه عليهم كما سيأتي ذكر ذلك، لما ادعوا العصمة فإنهم كروا على النصوص التي بلغها الأنبياء فيما وقع منهم أو من بعضهم، كروا عليها بالتأويل كأنهم يكذبون، ودعوا العصمة لهم من هذه الأمور. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: الله جل وعلا لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار. فأقوام ادعوا العصمة من هذه الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها الرسول، لأنهم يريدون أن يثبتوا العصمة مطلقا من كل شيء، مع أن المجمع عليه والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وكذلك ما صح في الكتب المتقدمة أن الأنبياء معصومون في التبليغ. إذن قد بلغوا لم يزيدوا ولم ينقصوا، فيأتي هؤلاء لما ثبت وصح مما بلغه الأنبياء وهم معصومون في البلاغ والتبليغ، فيأتي هؤلاء من أجل أن يؤولوه أو يحرفوه أو يكذبوه، مع أن الله تبارك وتعالى ما ذكر في القرآن من ذلك عن نبي من الأنبياء شيئا إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار، كقول آدم وزوجه عليهم السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقول نوح عليه السلام: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكقول الخليل عليه الصلاة والسلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكقوله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكقول موسى عليه السلام: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وكقوله عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وكقوله: فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وكقوله تعالى عن داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وكقوله تعالى عن سليمان عليه السلام: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فما ذكر الله من ذلك من شيء عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار. وبين الله رب العالمين أنه تاب عليهم وغفر لهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما يوسف الصديق عليه السلام فلم يذكر الله تعالى عنه ذنبا، فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار، بل قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء، وهذا يدل على أنه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء. وأما قوله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فالهم اسم جنس تحته نوعان، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه، وإذا تركها لله كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له سيئة واحدة. والحديث في الصحيحين. وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة. ويوسف عليه السلام هم هما تركه لله، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه. وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي لهذا الذنب وهو الهم، وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله جل وعلا. فيوسف عليه الصلاة والسلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها. قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد أن الهم نوعان: هم خطرات وهم إصرار. وبين ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن العدول عن الهم خشية الرب جل وعلا ومراقبة له، وأن ذلك يكون من الحسنات، لا يعد هذا من السيئات أصلا، وإنما هذا مما يثاب العبد عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول إن الله لا يبعث نبيا إلا من كان معصوما قبل النبوة، كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم. وكذلك من قال إن الله لا يبعث نبيا إلا من كان مؤمنا قبل النبوة، فإن هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقصا وإن تاب التائب منه، وهذا منشأ غلطهم. فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصا فهو غالط غلطا عظيما. فالذنب والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلا، لكن إن قدم التوبة لم يلحقه شيء، وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب حاله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلا، لكن إن قدم التوبة لم يلحقه شيء، وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب حاله. الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة بل يسارعون إليها، وكانوا يسابقون إليها لا يؤخرون، ولا يصرون على الذم بل هم معصومون من ذلك. ومن أخر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك بما يبتليه به، كما فعل بذي النون عليه الصلاة والسلام. هذا على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة، وأما من قال إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا. والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب. التائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب. وإذا كان قد يكون أفضل، فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة. وقد أخبر الله عن إخوة يوسف بما أخبر من ذنوبهم، وهم الأسباط الذين نبأهم الله تبارك وتعالى. وقد قال الله تعالى في شأن لوط عليه السلام: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فآمن لوط لإبراهيم عليهما السلام، ثم أرسله الله تعالى إلى قومه، أي إلى قوم لوط. وقد قال تعالى في قصة شعيب عليه السلام: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وإذا عرف أن الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية، وهذا الكمال إنما يحصل بالتوبة والاستغفار، ولا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على الأولين والآخرين، كما قال رب العالمين: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقد أخبر الله تعالى بتوبة آدم ونوح ومن بعدهم إلى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر ما نزل عليه أو من آخر ما نزل عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله نصوصا كثيرة في استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة، والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة، ولكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية، فما فعل ذلك من صنف في هذا الباب يعني في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه، كتأويلهم قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أن المتقدمة ذنب آدم وأن المتأخرة ذنب أمته، وهذا معلوم البطلان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر على الأنبياء يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليه، وحينئذ فما وصفهم إلا بما فيه كمالهم، فإن الأعمال بالخواتيم، وأما قول المخالف فيلزم عليه كون النبي لا يتوب إلى الله. ما مر خلاصته؟ لأن كلامه رحمه الله تعالى بالنسبة للشبهات هو الترياق المجرب، لا كما يقول كثير من القبريين: قبر معروف هو الترياق المجرب. بل كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه مؤسس على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والسلف، كلامه بالنسبة للشبهات هو الترياق المجرب لله أبوه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة. ما مر من كلامه خلاصته عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، منها ما هو مجمع عليه بداءة ونهاية، ومنها ما هو مختلف فيه بدءا لا منتهى. أجمعوا على عصمتهم فيما يخبرون عن الله تعالى وفي تبليغ رسالاته، يعني لأن هذه العصمة يحصل بها مقصود الرسالة والنبوة، فهذا مجمع عليه. واختلفوا في عصمتهم من المعاصي، فقال بعضهم بعصمتهم منها مطلقا من كبائرها وصغائرها، لأن منصب النبوة يدل عن مواقعتها ومخالفة الله تعالى تعمدا، ولأننا أمرنا بالتأسي بهم، وذلك لا يجوز مع وقوع المعصية منهم، لأن الأمر بالاقتداء بهم يلزم منه أن تكون أفعالهم كلها طاعة. وتأولوا الآيات والأحاديث الواردة بإثبات شيء من ذلك، يعني من الذنوب أو من المعاصي. وقال الجمهور بجواز وقوع الصغائر منهم صلوات الله وسلامه عليه بدليل ما ورد في القرآن والأخبار، لكنهم صلوات الله وسلامه عليهم لا يصرون عليه فيتوبون منها ويرجعون عنها، كما مر ذلك في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيكونون معصومين من الإصرار عليها، يكونون معصومين من الإقرار عليه، فإن الله لا يقرهم عليه وهم لا يصرون عليه، بل هم أسرع الناس توبة وأوبة إلى الله جل وعلا إن وقع منهم شيء، فيكون الاقتداء بهم في التوبة منه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ قال: قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. ذكر الله جل وعلا في القرآن العظيم 25 من المرسلين، 18 في قوله تعالى: وتلك حجتنا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فذكر في تلك حجتنا 18 رسولا، والباقي 7 هم آدم، وعلم آدم الأسماء كلها، هود، وإلى عاد أخاهم هودا، وصالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإدريس، واذكر في الكتاب إدريس، وشعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وذو الكفل، وإسماعيل وإدريس وذو الكفل، ويبقى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا جل وعلا: محمد رسول الله. فذكر الله تبارك وتعالى في القرآن من المرسلين 25 يجب عليه أن نؤمن بهم بأسمائهم تفصيلا فيما فصل، وأن نؤمن بمن لم يقصص ربنا على نبينا خبره ولم يعلمه باسمه إجمالا فيما أجمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كم سمى منهم في القرآن؟ قال: سمى منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهودا وصالحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. من هم أولو العزم من الرسل؟ قال: هم 5 ذكرهم الله تعالى على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، الآية. الموضع الثاني في سورة الشورى، وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الآية. قال رحمه الله: من أول الرسل؟ لم يقل من أول الأنبياء، وإنما قال من أول الرسل. أجاب بقوله: أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده. يقول: أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام. متى كان الاختلاف؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذا الذي ذكره رواه ابن جرير في التفسير والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط البخاري، وافقه الذهبي، وهو موقوف له حكم الرفع، فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي. قال المصنف رحمه الله: من هو خاتم النبيين؟ قال: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية من حديث ثوبان رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد أيضا من رواية سمرة بن جندب رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي. قد يقول قائل: لقد أحصى الناس ممن ادعى النبوة ألوفا مؤلفة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من يكون له أتباع، وأما ما يأتي من فساد المخيلة أو من اضطراب العقل فهذا كثير، حتى إنه من الوقائع المشهورة أن بعض الناس أراد أن يواسي من أصيب في عقله فذهب إلى البيمارستان، فلقي رجلا حمل إليه هدية وأراد أن يلاطفه، فأخذ الممسوس يقنعه بأنه نبي مرسل من لدن رب العالمين، وأراد أن يحمله على اتباعه والتصديق به، وبما أوحى إليه خياله المريض من الاضطرابات والخيالات، فتخلص منه بشق النفس، فلقي آخر فأعطاه هدية وأخذ يشكو إليه يقول: هل يصح أن يقول إنه نبي مرسل ويريد بعد ذلك أن يجبرني على طاعته والتصديق به؟ فقال: أنا الذي أرسلته. هؤلاء من المرضى وهم كثير، بل في النواحي القريبة من يدعي النبوة، في بعض البلاد أو القرى القريبة من يدعي النبوة ويصدقه على ذلك بعض المغفلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا العدد من يكون له أتباع كالأسود العنسي، كسجاح، كمسيلمة الكذاب، إلى غير ذلك من هؤلاء. يقول: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح يقول الشيخ رحمه الله قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ الحديث في الصحيحين من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعد، وهو في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: وغير ذلك كثير. عقيدة ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عقيدتنا نحن أهل السنة، فنحن نعتقد ختم النبوة برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعد. قال المصنف رحمه الله: لماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ وأجاب بقوله: له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أخرجه الترمذي وأبو داود برواية أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح، وأخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد، وأخرجه أحمد عن أبي بكر في الشفاعة. ومنها، أي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الآية. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: عطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، نصرت بالرعد مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. الحديث في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحديث رواه مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص، فأحالنا رحمه الله على النصوص فنقول سمعا وطاعة، فلنذهب إلى النصوص. منها أنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يتكلم بالكلمات القلائل تحمل المعاني الكثيرة، حتى إن الكلمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لتشرح في مجلدات. فإنما الأعمال بالنيات من جوامع كلم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير، أخرجه الشيخان من حديث عروة الباغطي رضي الله عنه، إلى غير ذلك من جوامع كلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأوتيت جوامع الكلم، كما في الحديث المتفق على صحته برواية أبي هريرة رضي الله عنه: وأوتي صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة، كما روى ذلك مسلم. ومن خصائصه تسميته أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأوتي الكوثر صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسلم قرينه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. الحديث أخرجه مسلم، وللعلماء في معناه قولان، يقولون: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي فأسلم أنا من شره مع بقائه على كفر، فهذا قول. والثاني: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي فأسلم القرين فخرج من الكفر إلى الإيمان. الخصائص التي اختص الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء كثيرة. مر أنه خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وله المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى. قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، كما في حديث الشفاعة الطويل، وهو في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه: إن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فكلهم يقولون: اذهبوا إلى غيري. إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا له. كلهم يقول: نفسي نفسي، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا له، فيخر ساجدا إلى أن يؤذن له بالشفاعة. فيظهر فضله على جميع الخلائق، ويظهر اختصاصه بهذا المقام المحمود صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا من خصائصه. من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عموم بعثته إلى الثقلين، إلى الجن والإنس. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذا مجمع عليه، أن الله أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عموم الجن والإنس. هذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل القرآن العظيم عليه، هو القرآن الذي أذعن لإعجازه الثقلان وأحجم عن معارضته الإنس والجان، واعترف بالعجز عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه أهل الفصاحة والبلاغة والبيان من سائر الأديان. وقد سبق أن القرآن العظيم هو آية النبي صلى الله عليه وآله وسلم الباقية، لأنه يلزم من أن يكون مرسلا إلى عموم الإنس والجن في عموم الزمان والمكان أن تكون آيته باقية، لأن الأنبياء السابقين كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وكانوا يأتون بالمعجزات الحسية الظاهرة، وكان الأقوام يتواتر نقلهم في أقوامهم بتلك المعجزات، ولكن فيما وراء ذلك من القرون والأقوام كيف تظل المعجزة باقية بعد أن يرحل النبي أو يقبض الرسول؟ فاستلزم ذلك أن تكون معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيته باقية يتحدى بها أبد الأبيد إلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة. فالقرآن معجزة باقية إلى أن يرفعها الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة من الصدور والسطور. والمعجزات الحسية كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في كلام المصنف فاقت الألف عدا، وكلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من الزائغين من ينكر الآيات الحسية ويقول هذه لا يعتد بها، وهذا خطأ محض، فإن الذين أخبرونا بها هم الذين نقلوا إلينا القرآن، فنحن نصدق هذا وهذا. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. خص الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص عظيمة دون جميع الأنبياء والمرسلين مر ذكر بعضها. وخص الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص دون أمة، فله خصائص عظيمة دون جميع الأنبياء والمرسلين، وله خصائص عظيمة دون أمته. خص الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحليل والتحريم، وهذا مما تميز به صلى الله عليه وسلم على الأمة، وهباه الله تبارك وتعالى ذلك وخصه بتلك المراتب، وفرض عليه أشياء ما فرضت على غيره، وحرمت عليه أفعال لم تحرم على غيره، وحللت له أشياء لم تحلل لهم، منها متفق عليه ومنها مختلف فيه. من ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وحرم الزكاة عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حرم الله تبارك وتعالى الصدقة على محمد وآله صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا، أحل الله تبارك وتعالى له الوصال في الصيام ومنع من ذلك أمته، وكذلك ما يتعلق بأزواجه رضي الله عنهن، فإن الله أحل له من ذلك ما لم يحله لأحد سواه، وهو الجمع بما فوق الأربع أو بمن فوق الأربع من الزوجات. وحرم عليه ما وراء ذلك من النساء، وأحله للأمة. من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون الأمة أنه لا يورث صلى الله عليه وسلم ما تركه صدقة، وهذا يشاركه فيه إخوانه من السابقين من الأنبياء والمرسلين، مما خص الله تبارك وتعالى به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بقاء زوجيته لنسائه بعد الموت، فلا يحل أن يتزوج بهن بعد موته أحد، لأنهن أمهات المؤمنين، وإذا طلق امرأته تبقى حرمته عليها فلا تنكح. فهذه خصائص مما خص الله تبارك وتعالى بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجر الله تعالى على يديه كثيرا من الآيات البينات، وختم الله تعالى به الرسالة والنبوة، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. عند مسلم في الصحيح، وأخرجه البخاري أيضا من رواية جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكمله وأحسنه إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلون ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. زاد مسلم: فجئت فختمت الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ما مر بمعناه، وفيه: فجعل الناس يطوفون بها، أي بتلك الدار، ويعجبون لها ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وأخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هي معجزات الأنبياء؟ قال: المعجزات هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن الأولى أن يطلق على معجزات الأنبياء آيات النبوة وبراهينها وبيناتها، حيث ورد في القرآن آية وبينة وبرهان، فهذا يطلق جنوحا إلى الأخذ باللفظ القرآني فهو أولى. قال شيخ الإسلام: إنه لا يشترط التحدي بآيات الأنبياء، بل الآية دليل على نبوة النبي وإن لم يتحد بها، كإخبار الأنبياء السابقين عن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه آية من آياتهم. ومعلوم أنه من المستحيل أن يتحدوا أقوامهم بها، لأنها محض إخبار عما سيكون، فإذا قالوا: ونتحداكم بهذا في أي شيء، لو أنهم كذبوهم فماذا يكون؟ يعني لو قالوا لهم: لن يكون هذا الذي بشرتم به، فماذا يصنعون؟ لن يأتي قبل زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، ولن يكون إلا في أوانه صلى الله عليه وسلم. فيقول شيخ الإسلام: هذا العقل الفذ في تاريخ هذه الأمة، هذا الجبل الأشم رحمه الله رحمة واسعة، يقول: إنه لا يشترط التحدي بآيات الأنبياء، بل الآية دليل على نبوة النبي وإن لم يتحد بها، كإخبار الأنبياء السابقين عن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه آية من آياتهم، أنهم أخبروا عن مجيء نبينا صلى الله عليه وسلم وأعلموا أقوامهم بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم وهم لا يتحدون الخلق بذلك. فليس شرطا أن يكون متحديا بالآية يأتي بها يريد النبي، فهذا كلامه رحمه الله بمعنى. وهذه الآيات أمر خارق للعادة، سالم عن المعارضة، مقرون بالتحدي كما قال المصنف رحمه الله، وقد راجع في ذلك شيخ الإسلام كما مر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع، كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة. في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر فكان بنصفين بينهما الجبل. قالوا: إنما سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلقوا الركبان الذين كانوا قادمين إلى مكة ولم يكونوا حاضرين، فأخبروهم بذلك أنهم رأوا القمر قد انشق بنصفين بينهما الجبل، فهل كان قد سحرهم أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أخرجه البخاري ومسلم. ومما هو معروف في هذا العصر أنه وجدت على بعض الصخور في الصين كتابات أرخت بعصر النبوة، يعني إذا طوبقت، فيها إثبات للحادثة، لأنه أمر كوني، فانشقاق القمر يراه كل من كان يرى القمر من أهل الأرض الذين يكون الليل قد غشيهم بظلامه وطلع عليهم القمر بنوره، وأما الذين يكونون في النهار فلهم شأن آخر. هناك من ينكر أمثال هذه الأمور، يقول: أنتم تدلسون على الناس، تستعملون المخاريق. يقول قائلكم مثلا: الآية التي ذكر الله تعالى فيها مراحل خلق الجنين في رحم الأم، إذا ما نظر فيها عالم من العلماء في علم الأجنة أسلم لو كان كافرا، أو أيقن أن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسلم إذا بقي على كفر. وهذا واقع تراه الدنيا وتسمعه، فشهاداتهم في هذا العصر مسموعة منظورة بالصوت والصورة. فإذا قلنا مثلا أنه ثبت أنه في التاريخ نفسه في الزمان عينه أثبت ما وقع من انشقاق القمر على بعض الصخور في الصين، وهذا لا غرض فيه لأحد، فإن هذا لا يزيدنا شيء، نحن نصدق بما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزيدنا هذا شيئا. وإنما يعرض على من اهتز إيمانه، من ضعف يقينه، أخرج البخاري والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده جذع في قبلته، يقوم إليه صلى الله عليه وسلم في خطبته، فلما وضع المنبر سمع للجذع مثل أصوات العشار، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فوضع يده عليه، وفي رواية حتى ضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. فهذا من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه لما عطش الناس يوم الحديبية، هذه النصوص كلها للتدليل على المفردات التي ذكرها المصنف رحمه الله، وذكر انشقاق القمر، ذكر حنين الجذع، ذكر نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأدلة. في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه لما عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين يديه ركوة، وهي الإناء يكون فيه الماء للوضوء أو ما أشبه، فتوضأ منه، ثم أقبل الناس نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما عندنا من ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في هذا الإناء الذي بين يديك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. قال: فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. وهذا لفظ البخاري، وأنا أؤمن بهذا ولا أجده مستغربا. وأي شيء في هذا؟ أن ينبع الماء من بين أصابعه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليل الله وخير الخلق وأشرفهم، ويجري الله تبارك وتعالى على يديه من الآيات كهذا ومثله، وأعظم من هذا القرآن العظيم، ولكن قومي لا يعلمون. هم يعجبون لأمثال هذه الآيات، وأما كلام الله الذي أنزله على نبيه فهو أعظم إعجازا ودلالة على الإعجاز والنبوة من هذا كله، وهذا يدل ونحن نؤمن به. سقاهم الله تبارك وتعالى من ماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أعظم مما أجراه الله لموسى عليه السلام، لأنه ضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا. الصخر مظنة لخروج الماء منه، ينبع الله تبارك وتعالى الماء من الصخور، بل ترى هذا في بعض الأماكن في مصر حفظها الله وسائر بلاد المسلمين كالواحات مثلا، فتجد الماء يخرج دافئا وأحيانا ساخنا، يخرجه الله رب العالمين لا يرفعه أحد، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فأن ينبع الماء من الحجر، من الصخر، من الأرض، فذلك كله مظنة أن يخرج منه الماء وأن ينبع. وأما اللحم الحي فإذا خرج منه الماء يسقى به الجموع، فهذا أعظم إعجازا مما وقع لموسى عليه السلام، وهذا بعض ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من أن الله تبارك وتعالى ما كان من معجزة كانت لنبي إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. سخر الله الريح لسليمان غدوها شهر ورواحها شهر، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، فكلمه ربه وكلم ربه ثم رجع وفراشه لما يزل دافئا بعد. فهذه أعظم من تلك، إحياء الموت. أحيا الله تبارك وتعالى لعيسى عليه السلام وبإذنه ميتا أو ميتين أو جملة من الأموات. وأما الأموات الذين أحياهم الله بمحمد فلا يحصون عددا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، أحياه الله بالإيمان. فهؤلاء لا يعدون لا يحصون عددا، فهذا أعظم صلى الله عليه وسلم. إذا عرفته أحببته، وإذا أحببته أطعت. في الصحيحين في حادثة الذراع المسمومة التي أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة يهودية من أهل خيبر، لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم الذراع اليمنى الأمامية وكانت المرأة قد سألت، وهي زينب امرأة سلام بن مشكم، سألت أي الشاة أحب إليه، تريد أي أعضاء الشاة أحب إلى رسول الله؟ قالوا الذراع اليمنى الأمامية، فأترعتها سما. ثم قدم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حضر من صحبه، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم الذراع اليمنى الأمامية نهس منها نهسة، أو نهش منها نهشة، والنهس والنهش بمعنى. ثم قال ارفعوا فإن هذه الذراع قد أخبرتني أنها مسمومة. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود من رواية أنس رضي الله عنه. من معجزاته وآياته وبراهينه وبيناته الحسية قولهم كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وهذا أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، إلى غير ذلك من المعجزات الحسية وهي كثيرة جدا. قال بعض أهل العلم من علمائنا المتقدمين رحمهم الله قد أربت على 1000 معجزة، أربت أي زادت، قد أربت على 1000 معجزة، على 1000 آية، وصنف في ذلك من المصنفات الكثير كدلائل النبوة وغير ذلك مما صنف في آيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم، يريد المعجزات الحسية، ولم يبق إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال رحمه الله ما دليل إعجاز القرآن؟ ما دليل إعجاز القرآن؟ لأن المسلم قد يقف وقفة فيقول ما هو الدليل على أن هذا الكلام هو كلام رب العالمين أوحاه إلى نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وقد دخل في حيرة مظلمة كثير من السابقين وكثير من المعاصرين، ومنهم الشيخ العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى، وأثبت ذلك في مقدمته لكتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي. مالك ليس على الجادة كما هو معلوم حتى يكون الكلام واضحا، ولكن هذا الكتاب من أمتع وأعظم الكتب، الظاهرة القرآنية، وقدم له الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، فقال: لقد تذكرت ما كان، وأحسب أنك عانيت مما عانيت منه، من تلك الحيرة المظلمة، لأنه شكك قبل في الشعر الجاهلي، ومن شك في الشعر الجاهلي وفي نسبته إلى شعراء الجاهلية، وشك فيما كان من آثار هؤلاء، اهتزت قناعاته في الأمور كلها. شكك، شككه أستاذه الزائغ الضال طه حسين، ولم يشككه بكلامه، وإنما كان قد ترجم مقالة طويلة نشرت في جريدة من جرائد أو مجلة من مجلات المستشرقين، نشرت في الهند لمارجليوف، ومستشرق من الحاقدين على دين الله جل وعلا وعلى نبيه وعلى كتابه الذي أنزله الله عليه، شديد العداوة وشديد المكر، فكتب يشكك في آثار أهل الجاهلية من الشعر والخطب وغير ذلك، حتى إنه لا يشكك في وجودهم أصلا، وهي المسألة التي عرفت بعد بقضية الانتحال، انتحال الشعر الجاهلي. يقول: إنما صنعه الرواه فيما بعد ذلك، ولم يوجد من يقال له امرؤ القيس ولا عنترة ولا عمرو بن كلثوم ولا طرف بن العبد، لم يوجد من هؤلاء أحد يريد أصحاب المعلقات. وينكر أيضا ما كان من الأشعار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه يقول للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن ذلك لا يجعلنا نقطع بوجود من يقال له إبراهيم وإسماعيل، فكأنه يكذب القرآن ويكذب التوراة. ولما عرض على النيابة وأدركه الغرق قال: آمنت. وأخذ أهل العلم في ذلك الوقت بحجزته وحاولوا أن ينقذوه من النار، فحملوا عليه وضربوه بالمطارق على رأسه حتى أعلن الإفاقة وإن لم يفق. المهم، ما هو دليل إعجاز القرآن؟ قال: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل فاتوا بسورة مثله، فلم يفعلوا، ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فحداهم أولا أن يأتوا بمثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة مثله، فما زال يبكتهم ويعنفهم ويتحداهم، فلم يصلوا من ذلك إلى شيء. هذا غاية ما يكون من التحدي. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هذا فيما يستقبل، ولو تظاهروا معا وتجمعوا معا متساندين متعاضدين متكاتفين متظاهرين على أن يأتوا بمثله فلن يأتوا بمثله. فماذا وراء ذلك من الإعجاز؟ يتحداهم في مستقبل الأيام، تحداهم في عصرهم وتدرج معهم في التحدي، فلتأتوا بمثل، بعشر سور من مثل، فلتأتوا بمثل أقصر صورة فيه، فلم يفعلوا شيء. فأخبرهم أنهم لو اجتمعوا جميعا والجن معهم على أن يأتوا بمثله فإنهم لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فهذا غاية ما يكون في التحدي، فقد دفعهم بالعجز مستقبلا. ولو تظاهروا إنسا وجنا وأطبقوا على ذلك مجتمعين على أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه ما استطاعوا، لا يقوى على هذا إلا من تكلم به وهو الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة من الكتاب على إعجاز القرآن المجيد، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر، لأنه كلام الله وكلامه صفته، وصفته على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. ماذا يقول الناس في كلام الله جل وعلا؟ هو كلامه، فكيف يعارض؟ نسبة كلام الله إلى كلام البشر كنسبة ذات الله إلى ذوات المخلوقين. لقد وقع التحدي، تحداهم الله أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه. التحدي ينبغي أن تكون له شروط. ما هي شروط التحدي؟ شروط التحدي ثلاثة. الشرط الأول أن يكون موضوع التحدي داخلا في قدرة من وجه إليه، بل ويكون داخلا في اختصاصهم وهم بارعون فيه. يعني لو أنك جئت إلى رجل أعجمي لا يعرف العربية ولا يعرف منها شيئا، وقلت له: أتحداك أن تتكلم كما أتكلم أنا، هذا ليس بتحدي، لأن من شروط التحدي أن يكون التحدي داخلا في قدرة من وجه إليه التحدي. وهؤلاء الذين تحداهم القرآن قد بلغوا في الفصاحة والبلاغة والبيان القمة العليا والذروة الأسنى، فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط التحدي أن يكون من وجه إليهم التحدي راغبين كل الرغبة في إبطال دعوى المتحدي، حريصين كل الحرص على الإجابة على تحديه. لو أن طالبا في كلية الطب ذهب إلى جراح من النوابغ فقال له: أتحداك أن تستأصل الزائدة الدودية، ولا يرغب في مثل هذا، يقول له: العب يا ولدي بعيدا، يعني هذا لا يتحدى مثلي بمثله، فلا يكون راغبا في قبول هذا التحدي. الشرط الثاني من شروط التحدي أن يكون من وجه إليهم التحدي راغبين كل الرغب في إبطال دعوى المتحدي، حريصين كل الحرص على الإجابة على تحدي. الشرط الثالث من شروط التحدي أن لا يوجد مانع يمنع من وجه إليه التحدي من الإجابة، فلا بد من توفر هذه الشروط. فلننظر الآن في هذه الشروط منزلة على ما كان. لقد تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم وتحداهم القرآن المجيد أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه. البيان صنعتهم، هؤلاء كانوا قوما يقادون من ألسنتهم، آتاهم الله تعالى من ضروب الإبانة عن مكنون الصدور والإعراب عن ذواتها ما لم يلحقوا فيه، وصفيت لهم اللغة وهذبت فتملكوا مقادتها واستحكمت أيديهم على أزمتها. إذن موضوع التحدي داخل فيما يحسنون، بل هم فيه بارعون، بل إنهم فيه لسابقون، وهم يتحدون به أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل بمثل أقصر سورة منه. فموضوع التحدي هو الإتيان بمثل القرآن، وهو عربي في القمة من الفصاحة والبلاغة، عربي مبين. موضوع التحدي داخل في قدرة هؤلاء، فهذا هو الشرط الأول قد توفر، وهم راغبون كل الرغبة في إبطال هذا التحدي، لأنهم وصل بهم الحال لما عجزوا إلى تدبير الكيد لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا في غاية الحرص على قبول هذا التحدي، وفي غاية الحرص على إبطال دعوى التحدي التي جابههم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكونوا راغبين عنه، بل كانوا راغبين فيه، وموضوع التحدي هم قادرون عليه. فهذان شرطان. الشرط الثالث، هل كانوا ممنوعين من قبول هذا التحدي الذي هم فيه راغبون وموضوعه هم عليه قادرون؟ الجواب، لم يمنعهم مانع، بل كانت لهم السطوة، يعذبون المؤمنين ويتتبعونهم بل ويقتلونهم، لأن الشرط الثالث قد يتوفر في بعض الأحيان. قد يقول قائل، كان هناك من يهددهم أن يأتوا بمثل القرآن، ولو أنهم لم يهددوا لفعلوا، إذن منعهم مانع. وسترى شبيها من هذا عند الذين يقولون بالصرفة، وأن القرآن مقدور على الإتيان بمثله في حقيقة الأمر، إلا أن الله صرف الناس عن الإتيان بمثله. فسترى هذا عند البحث في إعجاز القرآن. ثبتت شروط التحدي وعجزوا، عجز من تحداهم القرآن العظيم عن الإتيان بمثل أقصر صورة، فدل ذلك على إعجازه. إن الذي تكلم بهذا القرآن العظيم هو الله، فجاء الكلام وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى على قدر ذات الله. الله جل وعلا في القرآن يقول: خلقت السماوات والأرض. فمن الذي يقول إنه يخلق جناح الذبابة، يخلق بعوضة؟ هل يستطيع أحد أن يدعي هذه الدعوة؟ هذا من أبلغ وجوه الإعجاز في القرآن، أن الذي تكلم به هو الله، هو كلامه. لذلك لما جابههم بآيات القرآن العظيم علموا أنه من عند الله جل وعلا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقولون: هذا القرآن قرآن عظيم وكلام الله، فلماذا لم يؤمنوا به؟ الجواب، يقولون: أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو فقير لا يملك، وربي يتيما، وليس من شيوخ دار الندوة لم تعلو به السن، فهنالك شيوخ. فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إذن هي علل نفسية، حسد وحقد، ضغينة وموجدة، إداء واستكبار. ولكن القرآن العظيم المعجزة الباقية على الزمان يتحدى به الله تبارك وتعالى الإنس والجن متضافرين متآزرين متظاهرين على أن ياتوا بمثل أقصر صورة منه. وهناك وجه آخر من وجوه الإعجاز، وقد ذكره الشيخ رحمه الله تعالى إشارة وتلميحا، أن هذا القرآن أنزل على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يقرأ ولا يكتب، ثم نزل القرآن العظيم في 23 عاما، لم ينزل جملة، وإنما نزل منجما على حسب الوقائع والأحداث وهداية للخلق وإرشادا. وجرب أن تكتب خطابا لبعض أحبائك وهو غائب عنك، وأجهد نفسك في تحرير معانيه وتدبيج ألفاظه، وأبق نصفه لغد، نم عنه ليلة ثم أكمله في غد، لابد أن يتفاوت الأسلوب. فكيف بقرآن ينزله ربنا تبارك وتعالى في 23 عاما، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا هذه الآيات في موضع كذا من سورة كذا بائتلاف لا اختلاف فيه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أنه كلام الله. وأما كلام البشر فلا بد أن يتفاوت، فأنت إذا كتبت كلاما تعبر فيه عن حالة من حالات النفس من حب أو بغض أو غضب أو ما أشبه، ثم نمت عن هذا الكلام ليلة وأردت أن تتمه من غد، تختلف حالته فتختلف كتابته ويختلف أسلوبه. وأما القرآن لأنه كلام الله، ليس بكلام محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بكلام بشر، لو كان من كلام بشر لتفاوت، لوجدت فيه اختلافا كثيرا كما قال الله جل وعلا، ولكن لأنه كلام الله فلا اختلاف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى كثيرا من الآيات التي يقال لها المعجزات، لا حرج على مصطلح الناس عليه، ولكن الأولى كما قال شيخ الإسلام أن نقول الآيات أو البينات أو البراهين، فبكل ذلك نطق القرآن العظيم. ولو قلنا المعجزات فلا حرج ولا تثريب حتى يفهمنا الناس، ولكن إن أشعنا اللفظ القرآني فهو أولى وأولى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم آتاه الله كثيرا من الآيات، منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي. والمعجزة الباقية على الزمن هي آية القرآن العظيم، فهذا يوجب علينا أن نوثق صلتنا بكتاب ربنا تبارك وتعالى، وأن نجتهد في تدبر آياته، وأن نحكم تلاوته وحمله وأداءه، وأن نتدبر في آياته، وأن نمتثل لأوامره، وأن نجتنب نواهيه، وأن نعتبر بقصصه ومواعظه، وأن ننزجر بزواجره، وأن نعمل به، وأن ندعو إليه، وأن نذب وندفع عنه حتى نكون به مؤمنين. وكلما اجتهدنا في تدبر آيات القرآن المجيد وفي معرفة المعاني ازددنا يقينا بإعجازه وأنه من عند الله جل وعلا. فهذه أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذه الآية عن القرآن المجيد أعظم آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي أعظم آيات أي معجزات الأنبياء كلهم. أعني القرآن المجيد، فالقرآن أعظم إعجازا ودلالة من إحياء الموتى لعيسى، ومن فلق البحر لموسى. هو أعظم من الناقة، وأعظم مما أجراه الله تبارك وتعالى على أيدي الأنبياء جميعا من المعجزات. هذه المعجزة أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هي أعظم معجزات الأنبياء، فينبغي علينا أن نقدرها قدرها. القرآن العظيم، القرآن المجيد، ينبغي أن نجتهد في النظر فيه وفي معرفة معانيه وفي حمله وفي حسن أدائه وتلاوته إلى غير ذلك مما يتعلق به. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى بهذا مما يتعلق بهذا الركن من أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقد فرغ من ذلك، واليوم الآخر. قال: ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال الله تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال الله تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات. ثم ذكر السؤال الذي يذكره دائما عندما يتعرض لبيان ركن من أركان الإيمان، قال: ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ وما الذي يدخل فيه؟ أي في الإيمان باليوم الآخر. قال: معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك، ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. هذا معنى الإيمان باليوم الآخر. معنى الإيمان باليوم الآخر التصديق الجازم الذي لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب بإتيان اليوم الآخر لا محالة، والعمل بموجب ذلك، لأن الإنسان ربما كان مؤمنا إيمانا جازما بأن اليوم الآخر آت لا ريب فيه، ولكنه لا يعمل له. كما قال الحسن البصري رحمه الله: لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت. فالناس كلهم على يقين من أنهم سيموتون، ولكن من منهم عمله عمل من سيموت؟ هو على يقين من الموت، والعقل قاض بأن الإنسان إذا كان على يقين من أنه سيموت وسيبعث وسيحاسب وسيجازى وسيثاب أو يعاقب، إذا كان على يقين من ذلك فالعقل قاض بأن الإنسان ينبغي أن يكون عاملا له، فلماذا لا يعمل؟ لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت. فكل الناس على يقين من الموت، ولكن من يعمل عمل من سيموت؟ ينبغي عليه إذا آمنا باليوم الآخر أن نعمل بهذا الإيمان، إذا كنا مصدقين تصديقا جازما بأن اليوم الآخر آت لا ريب فيه، وأن الله يبعث من في القبور. وينبغي علينا أن نجتهد في العمل لذلك اليوم، وأن نعد له العدة، وأن نكون لذلك من المستعدين. قال المصنف رحمه الله: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ ثم أجاب بقوله: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. مفاتيح الغيب خمس، وهي المذكورة في هذه الآية الكريمة، وبهذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. أخرجه البخاري وأحمد برواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه. تغيض الأرحام أي تنقص عن مدة الحمل المعتادة وما تزداد، فقد يولد الجنين لستة أشهر وقد يزيد على تسعة، فالله تعالى وحده هو الذي يعلم ذلك، لا يعلمه إلا هو. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. الآيتين. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. الآيات. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كما عند البخاري من رواية أبي هريرة، وعند مسلم من رواية عمر، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وذكر أماراتها، وزاد في رواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، وتلا الآيات السابقة كما في حديث البخاري من رواية أبي هريرة. الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه، سؤال الملكين في القبر، وبكل ما يكون بعد القبر، فهذا كله من الإيمان باليوم الآخر. وكذلك الإيمان بالبعث والنشور والمحشر والحساب والوزن، والوزن للأعمال. وكذلك الإيمان بالصراط والميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات، والإيمان بالجنة والنار، وبتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر نؤمن به إجمالا وتفصيلا، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، بداية من الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فكل ما صح في هذا نؤمن به ولا نشك في شيء منه، ومن شك في شيء منه فهو كافر مرتد عن الإسلام، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الأول الإيمان بالبعث، وهو إحياء حيث ينفق في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين، قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما في الصحيحين من روايات عائشة رضي الله عنها، وهذا دليل من السنة والأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات البعث، وأجمع المسلمون على ثبوته، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي الحكمة أن يجعل الله تبارك وتعالى لهذه الخليقة ميعادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فاقتضت الحكمة أن يرجعهم إليه ليحاسبهم على ما عملوا وقالوا واعتقدوا. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذا أول شيء من الثلاثة الأشياء التي ينبغي أن يؤمن العبد بها إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب يلحقه ليكون مؤمنا باليوم الآخر، أن يؤمن بالبعث. دل على الإيمان بالبعث وعلى ثبوته الكتاب والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه إجماع المسلمين. الأمر الثاني الإيمان بالحساب والجزاء. يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والقسط العدل، فنضع الموازين العدل ليوم القيامة، أو القسط ذوات العدل، فنضع الموازين ذوات العدل القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.